قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤذيا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله لا أدري ما أقول لك، إلا أنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك أن لا تجدوه، والذي لا إله إلا هو، ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. ومقصود البخاري من هذه الترجمة هو أن الإمام إذا عزم على الرعية في أمر من الأمور فإن طاعتهم واجبة عليه، ويكون ذلك في حدود ما هو مطاق لهم وفي حدود ما هم مستطيعون له. فقوله باب عزم الإمام يعني أمره بأمر يلزمهم به، فإن طاعته واجبة، وذلك فيما يطيقون، وأن يكون في حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه سأله رجل فقال: إن رجلا مؤذيا نشيطا يخرج مع أمرائنا فيأمر بالأمر فلا نحصيه، فيعزم علينا أشياء لا نحصيها. لهذا الرجل سأل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن الرجل المؤذي يعني الذي هو كامل الأداة في الحرب، يعني معه كمال الاستعداد وكمال عدة في الحرب، وهو نشيط عنده قدرة رجمية وعنده قدرة في السلاح وكمال العدة، يخرج مع الأمير في الغزو ويعزم عليهم في أشياء لا يحصونها، يعني لا يطيقونها، يعني فسر لا نحصيها يعني لا نطيقها، يعني يعزم عليهم ويلزمهم بأمور لا يستطيعونها، وفسر بعدم الطاقة وعدم القدرة، وفسر أيضا بما يشك في حله وحرمته، يعني هذا الذي أمر به أو الذي عزم عليهم به هل هو في أمر مباح أو في أمر حرام، فيحصل التردد في حل هذا الذي أمروا به. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان جوابه التوقف، وقال: والله ما أدري ما أقول لك، يعني ما عنده جزم في الجواب، لأن الأمر بالطاعة مطلقا مع ما يترتب على ذلك من المفسدة وما يحصل من الفساد لتنفيذ الأمر فيما إذا كان ترتب عليه مضرة كبيرة للإنسان أو كان الأمر مشتبها في حله وحرمته، وكذلك فيما إذا قال له بالتوقف والامتناع ما يترتب من الفتنة في مخالفة الأمير وفي معصية الأمير وعدم الاستجابة لما يصدر من الأمير مما يعزم به على رعيته ومن هم تحت إمرته، فأبدأ التوقف ثم قال إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا بالأمر إلا مرة واحدة فنفعله، لأنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا حصل منهم الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام في مجرد إشارته وصدور الأمر منه يسابقون إلى الاستسلام والانقياد لما يأمرهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله، فهو لا يأمر أصحابه بما لا يطيقون ولا يأمرهم بما يتوقف في حله وحرمته، فإنه لا يأمرهم إلا بحق، بخلاف غيره فإنه قد يأمر بما لا يطاق وقد يأمر بما هو معصية ولا يجوز السمع والطاعة له في المعصية، أو في أمر متردد فيه محتمل بين أن يكون حلالا وأن يكون حراما، يعني لا يعرف المأمور به المأمور الذي أمر هل هذا الذي أمر به حلالا أو حرام فيتوقف. فكانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أمر بالأمر مرة واحدة لا يحتاج إلى أن يأمرهم به مرة أخرى، فإنهم ينصاعون ويستسلمون وينقادون بأمره عليه الصلاة والسلام. قال وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتق الله. وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتق الله. وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتق الله. ولما بين التوقف في الشيء الذي سئل عنه ثم بين ما كان منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك أتى بالجواب المجمل، الجواب الذي فيه الإشارة إلى أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويحرص على أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى. لأن المرأة لا يزال بخير ما اتق الله. وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتق الله. فكل إنسان يتق الله عز وجل فهو على خير، لأن تقوى الله سبب كل خير وسبب كل فلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وسعادة وظفر المقصود والمطلوب في الدنيا والآخرة. وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله. فبالنسبة للشيء الذي يؤمر به إذا كان يستطيعه فليفعله إذا كان طاعة، وإذا كان لا يستطيعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان بأمر محرم فلا يجوز له أن يسمع ويطيع في المعصية، وإذا كان في أمر محتمل ومشكوك في كونه حلال أو كونه حرام فهذا يسأل ويستفتي من عنده علم في هذا. ثم أشار ابن مسعود رضي الله عنه إلى هذا المعنى الذي أنه إذا شك في الأمر سأل أخاه فشفاه، يعني إذا شك في الأمر هل هو حلال أو حرام سأل أخاه فشفاه، يعني سأل من عنده علم ومن عنده معرفة فشفاه، يعني أعطاه ما فيه الشفاء أو أجابه بما فيه الشفاء. وإن كان بين له أنه حرام فإنه لا يقدم عليه، وإن بين له أنه حلال فإن له أن يفعله إذا كان يستطيعه، وإذا كان لا يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه. قال وأوشك ألا تجدوه. وأوشك ألا تجدوه، يعني هذا الرجل الذي يرجع إليه فيشفي ويكفي عندما يحتاج إليه عند الأمور المشكلة وعند الأمور الغير الواضحة التي تأخذ فتواه وإرشاده وتوجيهه فيها، أوشك أن لا تجدوا، يعني أوشك أن لا تجدوا من يكون على هذا الوصف الذي إذا رجع إليه أخوه شفاه وكفاه. قال والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. والله الذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره، يعني لما قال رضي الله تعالى عنه أن الإنسان إذا أشكل أو شك في الشيء في الأمر ذهب إلى أخيه فشفاه وأوضح له، وقال أوشك أن لا تجدوه، يعني من يكون كذلك، من يكون يشفي ويكفي ويرجع إليه في المشكلات. ثم أقسم على أن ما غبر من الدنيا كالثغب، يعني بين حالة من مضى وحالة من بقي ومن يأتي، فقال كالثغب، والثغب هو الماء الذي اجتمع من أثر السيل وصار في مكان منخفض تأتيه الرياح فتصفيه وتنقيه فيبقى صافيا نقيا، فمن أتى إليه وشرب منه في حال صفائه أخذ ما صفى منه، ثم يبقى ما كدر المتصل بالأرض المتصل بالتراب. فبين أن ما مضى من الدنيا كالثغب الذي هو الماء المجتمع في أرض استمر مدة تأتيه الرياح فيكون صافيا نقيا، فيأتي من يشرب منه فالسابق إلى ذلك عنده الصفاء، والذي بقي بعد ذلك فيه الكدر. شرب صفوه وبقي كدره، وهذا فيه إشارة إلى ما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم زمن صحابته في أول الأمر، كان الناس على الاتفاق وعلى السلامة والصفاء، ثم بعد ذلك وجدت المشكلات ووجدت الفتن، وكان هذا في زمن عثمان بن وكان ابن مسعود رضي الله عنه كانت وفاته في أواخر خلافة عثمان بن عفان، لأنه توفي سنة 32، عثمان توفي في سنة 35، فهو يذكر أنه مضى الصفا وبقي الكدر، وفي الصفا وبقي الكدر، فهو يشير إلى ما مضى من حالة الناس وأنها على خير، ثم وجدت الفتن بعد ذلك. ثم إن كلمة غبر تأتي بمعنى الماضي وبمعنى المستقبل، تأتي بمعنى الماضي وبمعنى المستقبل، وهي من الأضداد، لأن الكلمة الواحدة التي تأتي لمعنيين متضادين متقابلين يقال لها من الأضداد، مثل غبر فإنها تأتي بمعنى مضى وبمعنى بقي، بمعنى مضى وبمعنى بقي، ومثل القرء فإنه يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، القرء يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر وهما متضادان، ومثل عسعس الذي إذا عسعس يأتي بمعنى أقبل وأدبر وهما متضادان. فهناك كلمات في اللغة العربية تأتي لمعنيين متضادين, تأتي لمعنيين متضادين متقابلين. وهنا غبر تأتي بمعنى الماضي وتأتي بمعنى المستقبل. قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. ومن هذا كتاب الذهبي رحمه الله له كتاب اسمه العبر في خبر من غبر, العبر في خبر من غبر يعني مضى, العبر في خبر من غبر لأنه ألفه في بيان أحوال الناس الذين مضوا من الهجرة, من أول الهجرة إلى سنة 700 من الهجرة, ذكر السنوات سنة سنة, وذكر في كل سنة مجمل ما حصل فيها من الحوادث يعني بإيجاز, فسماه العبر في خبر من غبر, خبر من غبر يعني من مضى, لأن المستقبل يعني ما له دخل فيه, ولو دخل بالماضي وحديثه إنما هو عن الماضي. قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن كاظم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قال في الناس, قال أيها ثم قام في الناس قال: أيها الناس, لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية, فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب, اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذه ترجمة. ويقول البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخره حتى زالت الشمس. لهذا هذه الترجمة نقول بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل في أول النهار, وقد مضى قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء في الليل لم يحصل منه الإغارة حتى يصبح. قد جاء في خيبر أنه أصبح فدخل خيبر في الصباح. وفي هذا الحديث أنه إذا كان إذا لم يقاتل في أول الصباح في أول النهار أخره حتى مالت الشمس, حتى زالت الشمس يعني حصل الزوال. قيل أن هبوب الرياح يحصل في الغالب بعد الزوال فيكون فيه فائدة, والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرته بالصبا وهي الريح. فقيل في تعليل هذا أنه كان إذا لم يقاتل أول نهار خرر حتى تزول الشمس, لأن الوقت الذي تهب فيه الرياح. ثم وهذا هو محل الشاهد من الحديث الذي أورده في عبد الله بن أبي أوفى أوله, وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يقاتل أول نهار أخره حتى إذا حتى مالت الشمس, يعني مالت إلى جهة الغرب بدل ما كانت في جهة الشرق, فإنها إذا زالت مالت إلى جهة الغرب, مالت عن الرؤوس وعن المسامة للرؤوس إلى جهة الغرب, فعند ذلك يحصل الزوال ويبدأ وقت الظهر ويبدأ وقت الظهر. ثم قيل أيضا في تعليل هذا أنه أوقات الصلوات، لأنه هو النهار فيه صلاة في الفجر ثم بعد الزوال تبدأ صلاة الظهر ثم بعدها وقت يسير صلاة العصر، فيكون ذلك أدعى وأرجى لحصول النصر لأنها أوقات صلاة يدعو بها، وعلل بأن هذه أوقات صلاة. وقيل إنه بعد زوال الشمس يحصل به بالرياح. ثم ذكر الحديث بعد ذلك بقيته، وهي ليس لها دخل في الترجمة، وإنما اللي دخل في الترجمة الأول. ويمكن أن يكون آخر الحديث له دخل من ناحية أن فيه دعاء، وأن هذا الدعاء يعني حصل في أوقات الصلوات، لكن المطابق للترجمة تماما هو أوله، فإن لفظ الحديث قريب من لفظ الترجمة. قال: باب استئذان الرجل الإمام لقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك، إلى آخر الآية. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناطح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي: ما لبعيرك؟ قال قلت أعيا. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعني؟ قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناطح غيره. قال: فقلت: نعم. قال: فبعني. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنت: هل تزوجت بكرا أم سيبا؟ فقلت: تزوجت سيبا. فقال: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت سيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. هذه الترجمة هي قول البخاري: باب استئذان الإمام، باب استئذان الرجل الإمام. ثم أورد تحت هذا الآية من كتاب الله، وحديث قصة جابر رضي الله عنه وجمله التي سبق أن مرت في مواضع كثيرة، ومرت في كتاب الشروط من أجل اشتراط حملانه إلى المدينة، وفي مواضع متعددة أوردها لنا البخاري رحمه الله، وأوردها هنا من أجل استئذان جابر للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يتقدم إلى المدينة وأن يسبق الجيش الذي كان معهم. فأتى بالآية أولا، وهي قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ففيها استئذان الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه وأنهم لا يذهبون إلا بإذنه. ثم أورد حديث جابر الذي المتعلق بكونه غزا معه في غزوة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه وهو على جمل قد أعيا قد أصابه الإعياء والتعب وليس بسريع الحركة فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وزجره ودعا له وضربه فانطلق يجري حتى صار يمنعه حتى لا يسبق الناس من شدة سبقه حيث تغيرت حاله ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وزجره إياه وضربه إياه فتغيرت حاله من حال الإعياء والتعب إلى حال القوة وحال الإعياء والتأخر إلى حال السبق والتقدم. ثم إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قروا من المدينة إنه عروس يعني متزوج وحديث عهد بعرس وأنه يريد أن يتقدم إلى المدينة فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يشتري منه بعيره وجرى بينهما ما جرى من البيع والشراء وأن جابرا اشترط فقار ظهره إلى المدينة يعني يركب عليه ويستمر عليه إلى المدينة. ثم لما قدم المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجمل ونقده الثمن ثم قال خذ جملك ودراهمه فأعطاه الجمل والدراهم التي دفعها قيمة له. ومحل الشاهد من أراد الحديث هنا كونه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا دليل على أن الجيش كانوا مع الإمام وكذلك الذين يكونون مع الأمير لا يذهبوا إلا باستئذانه لا يذهبوا عنه ولا يذهبوا مذهبا إلا وقد استأذنوه حتى يكون على علم بما ذهبوا إليه وحتى لا تكون الأمور فوضى ويذهب الناس ويتسللون من غير إذن ومن غير معرفة الأمير بما كانوا عليه. فأمير الجيش وغيره من الأمراء الذين يتبعهم أناس عندما يريدون أن يذهبوا إلى مذاهب معينة أو طريق معين أو يتقدموا أو يتأخروا فإنه يحصل منهم الاستئذان للأمير. وهذا هو ولهذا عقد البخاري رحمه الله باب استئذان الرجل الإمام. الإمام إذا كان هو الإمام الأعظم أو كان أميرا لأن الأمير على جماعة معينة هو مرجعهم فيستأذنوه عندما يذهب وعندما يريد أن يذهب أحدهم إلى شيء يخصه ويريده فإن عليه أن يستأذن. لماذا اشترى النبي صلى الله قول المغيرة في آخر الحديث؟ أما قول المغيرة فهو المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي وهو الذي سبق أن تقدم قريبا أنه قال احتلمت وأنا ابن 12 سنة احتلمت وأنا ابن 12 سنة. المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي قال هذا في قضائنا حسن يعني اشتراط لكون كل إنسان يعني يشتري البعير ثم يشترط ظهره إلى مكان معين أو يبيع الدار ويستثني سكناها لمدة سنة أو يشتري شيء ويشترط أن يستفيد منه مدة معينة يعني هذا في قضائنا حسن يعني أنه سائغ وأنه لا إشكال فيه ولا مانع منه ويدل عليه ما جاء في هذا الحديث وهو كون جابر رضي الله عنه باع جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط ظهره إلى المدينة، لأن من العلماء من قال إنه ما في شرط، وإنما الذي حصل إعارة، الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل وأعاره إياه عارية، يعني فليس بشرط. وهنا في آية الحديث قال اشترطت بقار ظهره إلى المدينة، هو نص في الاشتراط، وهو دليل على جواز مثل هذا العمل، لأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن قصدوا الاشتراء البعار ثم عادتين مع الثمن. الشراء الرسول شراه ثم بعد ذلك رده عليه وأعطاه ثمنا، فهو كرم منه عليه الصلاة والسلام، كونه يشتري الشيء ثم يرده ويرد ثمنه، لأن هذا زيادة في الإكرام، هذا في كرمه عليه الصلاة والسلام، بل إنه زاد في الثمن الذي حصل على الاتفاق، وزاد يعني في الثمن ثم رد البعير مع الثمن الذي فيه زيادة، فهو يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام وعلى حسن خلقه ومعاملته لأصحابه. قال باب من غزا، وهو حديث عهد بعرسه، فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من غزا، نعم، وهو حديث عهد بعرسه. باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه، فيه حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا اكتفى بالإشارة إليه، وهو الحديث الذي تقدم قبل هذا، الحديث الذي تقدم قبل هذا اكتفى بالترجمة وذكر الإشارة إلى الحديث الذي مر قبل هذا الباب مباشرة، وهو الذي استأذن من أجله حديث الباب الأول، لأنه قال إني حديث عهد بعرس، لأنه في أنني عروس، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله هل تزوجت بكرا أو ثيبا، فقال بل ثيب، قال هل تزوجت بكرا تلاعبه وتلاعبه، فقال إن له أخوات وأنهن صغيرات، وأنه لو تزوج بكرا صغيرة مثلهن ما قامت برعايتهن، وأنه تزوج ثيبا عندها خبرة ومعرفة حتى تقوم برعايتهن، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو مطابق للترجمة حديث جابر، لأنه قال إنني عروس في الحديث الأول، وهنا قال من غزا وهو حديث عهد بعرس، يعني معناه أنه خرج للغزو وهو متزوج حديثا. قال باب من اختار الغزو بعد البناء، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من اختار الغزو بعد البناء، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا أشار إلى الحديث، إلى حديث سيأتي، وأن رجلا نبيا من الأنبياء غزا ثم قال لأصحابه الذين معه أنه إذا كان معه أحد تزوج امرأة ولم يبني بها فليرجع، ولم يبني بها فليرجع، يعني يكون مشغول، يعني يريد أنه يعني يخرج وهو ليس مشغول البال، يفكر بما حصل له من الزواج وعدم البناء، يكون ما دخل عليها وإنما عقد عليها ولم يدخل، فيكون بعد البناء أنه يفهم منه إنه قال لم يبني بها فليرجع، معناه إذا كان بنى بها وأنه يعني استفاد منها فإنه يخرج، لأنه قضى وطرة، فلا يكون باله مشغولا مثل ما لو كان. ولهذا قصة جابر وفعل جابر مطابق لهذا، لأنه بعد البناء، بعد ما حصل الدخول، بعد ما حصل الزواج الدخول على المرأة، خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث الذي فيه التنصيص على أنه إذا كان من بعد البناء، ما حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء صحيح كما سيأتي، البخاري رحمه الله في الكتب وفي الأبواب القادمة لما يأتي من كتابه أنه قال من عقد على امرأة ولم يبني بها فليرجع. كان بعد البناء ايش الاشكال؟ لو كان قبل البناء سارة يعني نقول لا ويختار الغزوة بعد البناء. بعد البناء لا بد يقول لك وش؟ نعم بعد البناء. بعد البناء لأنه إذا كان بعد البناء معناه أنه ما فيه لأن قبل البناء ينصح بأنه يرجع إلى زوجته. نعم. اختار الغزوة بعد البناء يعني معناه أنه بعد البناء ما يكون فيه تشويش ولا يكون فيه شغال بال. قال باب مبادرة الإمام عند الفزع. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. باب مبادرة الإمام عند الفزع. أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس في قصة استعارة النبي صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة وكان عريا ليس عليه سرج فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب قبل الصوت ثم تبين الأمر ثم رجع إلى الناس والناس قد فزعوا فلقيهم قد سبق إلى الصوت واستكشف الأمر والخبر ثم جاء إليهم وقال لم تراعوا لم تراعوا. ففيه مبادرة الإمام عند الفزع لأن الإمام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد بادر عند الفزع فسبق الناس. وهذا الحديث مر في مواضع كثيرة في تراجم متعددة يستدل به البخاري على أحكام فقهية يستنبطها ويريد الحديث مستدلا عليه بها وهي تبلغ مواضع عديدة كلها تدل على فقه البخاري رحمه الله ودقة في فهمه وحسن استنباطه وأنه يستخرج من الحديث القصير الفوائد العديدة. فإن هذا الحديث جاء في مواضع كثيرة جدا يمكن مضى علينا ما يقرب من 10 مواضع 10 تراجم فيما مضى كلها يستنبط من الحديث حكما من الأحكام ثم يوري طريقا من طرق الحديث غير الطريق الأول غير الطرق الأخرى وبألفاظ تختلف يعني عن الألفاظ الأخرى في بعض الأحيان. وفيه دليل على ما ترجم له وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام بادر لما فزع الناس أخذ فرسا لأبي طلحة عوري ليس عليه فرج وهذا يدل على كمال فروسيته صلى الله عليه وسلم وركوبه الخيل سواء كان على سرج أو بدون سرج وتمكنه من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو مما يدل على شجاعة. وقد ذكر هذا أبو أنس في بعض روايات الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وكان أجود الناس وكان أحسن الناس ولقد فزع المدينة يوما فركب النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري لأبي طلحة فما هدى لذلك بقوله أشجع الناس. وهذا من أدلة ومن أمثلة الكثيرة الدالة على شجاعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكونه يركب الفرس وهو عري ليس عليه سرج ويسبق الناس ثم يستقبلهم قد رجع وهم ذاهبون فيقول لم تراعوا لم تراعوا. ثم هذا الفرس كان بطيئا كما سبق أن ترجم البخاري أنه كان قطوفا والقطوف هو البطيء. ثم إن النبي عليه السلام أثنى عليه ومدحه وقال وإن وجدناه لبحرا يعني لسريعا. قال باب السرعة والرفث في الفزع. وقال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال: لم تراعوا، إنه لبحر. فما سبق بعد ذلك اليوم. باب قال: باب السرعة والركض في الفزع. باب السرعة والركض في الفزع، إنه عند الفزع المطلوب المبادرة والسرعة وعدم التريث، لأن الأمر لا يقبل التأخير فيتطلب السرعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل الفزع أسرع وهو بادر وأخذ فرسا عارية لأبي طلحة، فركبه وكان بطيئا لأن الأمر يتطلب السرعة. ثم إنه انطلق وكان جوادا سريعا ما سبق بعد ذلك، وكان يركض يعني يركض الفرس، ثم لحقه يركضون يعني على خيلهم، فقال عليه الصلاة والسلام فرجع وقال: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال: إنه لبحر، يعني لسريع. قال: باب الخروج في الفزع وحده. باب الخروج في الفزع وحده، ولم يرد تحته ترجمة. وقيل في سبب هذا أنه لعله ذكر الترجمة وأراد أن يأتي بطريق لحديث أنس الذي تقدم، لأنه ليس من عادة أن يكرر الحديث عندما يريد أن يستدل به على مسألة من المسائل، وإنما يأتي بطريق أخرى، فيكون بذلك أفاد حكما شرعيا وأفاد طريقا من طرق الحديث غير الطرق المتقدمة. وحديث أنس هو الذي يدل على هذه الترجمة، الفزع الخروج في الفزع وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحده فسبق الناس عليه الصلاة والسلام، وتقدم الناس ثم رجع، فقد انطلق وحده والناس وراءه ثم جاء إليهم وهو وحده عائدا وقال: لم تراعوا. فيقول الحافظ بن حجر من طريقة البخاري رحمه الله أنه عندما يترجم مثل هذه الترجمة ولا يذكر تحتها حديثا يكون هناك حديث واضح للدلالة عليها، ولكنه يبيض له من أجل أن يأتي بطريق آخر غير الطريق أو غير الطرق التي أوردها فيما مضى فلا يتأتى له ذكره بعد ذلك. وأحيانا يذكره بالإشارة فيقول فيه كما في الباب الذي قبله فيما مضى أنه قال فيه حديث جابر لما ذكر باب من خرجه حديث عهد بعرس، قال فيه حديث جابر وحديث الذي قبله، فكان أحيانا يكتفي بالإشارة إليه وأحيانا يبيض من أجل أن يأتي في طريق آخر وبلفظ آخر للحديث فلا يتأتى له ذلك فيبقى على ما هو عليه. قال: باب الجعائل والحملان في السبيل. وقال مجاهد: قلت لابن عمر الغزوة، قال: إني أحب